الفصل الثامن: مبيعات جيدة ومبيعات سيئة ومبيعات تضيع. بينما أتفق مع القول الدارج لا شيء يحدث من دون بيع، ليس بالضرورة أن تكون جميع المبيعات متساوية، فبعض المبيعات أفضل من أخرى، وهذه فكرة كثيرا ما عانى منها رجال المبيعات، وذلك ناشئ عن عقلية المبيعات التي تحكمهم. لقد هيئوا ليعتقدوا أن أي عملية بيع هي عملية جيدة، وكلما كبر حجمها كان ذلك أفضل، لكن الواقع يقول إن حجم عملية البيع أقل أهمية بكثير من كمية الربح الإجمالي الذي تحققه من العملية. إن عدداً كبيراً من عمليات البيع بهوامش متدنية قد تؤدي إلى توقفك عن العمل. على الأساس نفسه يعتقد كثير من الرياديين من أصحاب المشاريع الفردية أنهم يجب أن يركزوا جل اهتمامهم على اجتذاب زبائن كبار. أتذكر جيداً رسالة إلكترونية وردتني من شاب كان قد أطلق أول شركة يؤسسها، وهي شركة إعلانات وتسويق. قال إنه يتوافر لديه كل ما يحتاج إليه للتأسيس: المال والاتصالات والخبرة في المجال نفسه ومكتب جيد التأثيث وهلم جراً. لكن كانت هناك مشكلة واحدة، لم يكن متأكداً من أن نوعية الزبائن الذين يجب أن يستهدفهم هي جيدة. كتب يقول: لا أريد أن أصل إلى مرحلة الضجر بسبب زبائن صغار، غير أني لا أستطيع الوصول إلى زبائن كبار، ألديك نصيحة تسديها؟ كانت نصيحتي له ألا يفكر في الضجر، إن تأسيس عمل تجاري من الصفر لا يمكن أن يكون شيئا مسببا للضجر. بدلا من تحاشي الزبائن الصغار، عليه أن يستقطب أكبر عدد ممكن منهم وفق ما يستطيع إدارة حساباتهم، وعليه أن يتقاضى منهم أجورا عالية، وعلى الأمد البعيد سيكون من الأفضل بكثير له أن يتعامل مع عدد كبير من الزبائن الصغار على أن يتعامل مع واحد أو أكثر من كبار الزبائن. إن صغار الزبائن هم العمود الفقري للعمل التجاري الراسخ والمستقر والمربح، ولا سيما في شركات الخدمات. ماذا أريد أفضل من امتلاك شركة خدمات ب10,000 زبون يتعامل كل منهم معنا بنحو 5,000 دولار من المبيعات؟ هذا وضع مثالي بالنسبة إلي، ولا أقول إن ثمة خطأ في حيازة زبائن كبار، ونحن جميعا نأمل أن يكبر أولئك الزبائن عاجلا أو آجلا، لكن حذاري من التقليل من شأن الزبائن الصغار أو من الاستخفاف بهم. كلما زاد عدد زبائنك كنت أكثر سعادة. لماذا؟ أستطيع إعطاء 3 أسباب لذلك. أولا، إنك تحصل على هوامش إجمالية أفضل عند التعامل مع زبائن صغار، لأنهم يدفعون أكثر مقابل خدماتك، فلا خيار آخر أمامهم، حيث إنهم لا يتمتعون بقدرة تفاوض قوية مثل كبار الزبائن، ولهذا فإنك تتقاضى من الزبائن الصغار أعلى الأسعار. لا أدعو إلى ابتزازهم أبدا. في مجال عملي، تخزين السجلات مثلا، تطبق معظم الشركات آلية محددة للأسعار على أساس سعر دفتري، أي السعر الذي يتقاضوه من زبون يخزن لديهم 500 صندوق مثلا. أما الزبون الذي يخزن 20,000 صندوق فإنه في العادة يدفع أقل بكثير، ولن أسمح بتخفيض الأجور على مستوى يؤثر في هوامش الإجمالية، ولكن لا بد من تقديم بعض الحسومات لأننا في منافسة مع مزودين آخرين. في حالة صغار الزبائن بإمكاني الإصرار على السعر الدفتري، وهو ما يساعد في تعزيز هوامشنا. ثانياً، إن صغار الزبائن يساعدون في استقرار العمل، فإن تعاملت مع صغار الزبائن بطريقة صحيحة فإنهم سيبقون معك إلى الأبد، ذلك جزئياً لأنهم بطبيعتهم يميلون إلى الولاء، ولأنهم أيضاً مثلنا جميعاً يميلون إلى مقاومة التغيير. كما يصح القول أيضاً إنهم أقل تعرضاً للإغراء من الزبائن الكبار من جانب المنافسين الآخرين، حتى لو كان ذلك فقط لمجرد أن معظم أصحاب الشركات لا يبحثون عن زبائن صغار. عندما كنت أعمل في شركة نقل البريد مثلاً، كان أي شخص يعرف أين يجد الزبائن الكبار مثل شركات القانون ووكالات الإعلانات وغيرها، وكان كل شخص يركض وراءهم. إن الوقت والجهد والمال التي تنفق في استقطاب واحد من أولئك الزبائن هي ما يبذل تماماً لتأمين الحصول على زبون يضطرنا إلى الاتصال به 5 مرات في الأسبوع. وفوق ذلك، فإنك ستحتاج إلى 200 من صغار الزبائن لتوفير حجم العمل نفسه الذي يوفره زبون واحد كبير، وهذا يجعل رجال مبيعات منافسين يحجمون عن البحث عن صغار الزبائن. ولكن وفي الوقت نفسه، فإننا إن حصلنا على زبون صغير فإن من النادر جدا أن يتركنا ويذهب إلى غيرنا. ثالثاً، إن قاعدة عريضة من صغار الزبائن تجعل شركتك أقل تأثراً في حالة ترك أحد الزبائن للتعامل معكم. لهذا السبب يطلب منك البنك عند تقديم طلب لقرض أن تزوده بقائمة بجميع زبائنك الذين يمثلون أكثر من 20% من مبيعاتك، إضافة إلى نسبة المبيعات لكل واحد منهم. إن كان أكثر من 30% من مبيعاتك تذهب إلى زبون واحد فأنت في خطر، وفي حالة المشاريع حديثة التأسيس ستبقى رهن إشارة ذلك الزبون. فلو كنت في إجازة وأراد الزبون عقد اجتماع معك ستضطر إلى ترك كل شيء والعودة إلى العمل، وإذا كنت متعاقداً مع الزبون فإنك ستكون غاية في التوتر عندما يحين وقت تجديد العقد، وتكون الحقيقة هي أنك لا تسيطر على أعمالك. الزبون الكبير يستطيع بسهولة أن يملي الأسعار والشروط، ولن يكون في مقدورك إبداء مقاومة بدرجة كافية، وسيكون الأمر كما لو أن لك رئيسا يصدر تعليماته إليك، وهذا ما كنت تتوق إلى التخلص منه منذ البداية عندما قررت أن تصير من رجال الأعمال. مما لا شك فيه أنه ربما لم تتوافر لك رفاهية بدء العمل بقاعدة من صغار الزبائن، إذ إن كثيراً من الناس يطلقون مشاريعهم اعتماداً على التدفقات النقدية التي يحصلونها من واحد أو اثنين من كبار الزبائن، وليس في هذا خطأ أبداً، إلا أنك ستكون بحاجة إلى البدء فوراً في تنويع قاعدة زبائنك بإضافة زبائن صغار لها، وإلا فإنك سرعان ما ستتحول إلى أداة في أيدي الكبار من الزبائن. ما هدف ذلك؟ لا أعتقد أن أي شركة تكون في وضع آمن إلا إذا كان أكبر زبائنها لا يمثل أكثر من 10% من مبيعاتها، ولن أتوقف عند هذا الحد. إني بالقدر الذي أحب فيه زبائني الكبار لا أزال أشعر بأني سريع التأثر بهم، ولذلك فإني أستمر في إضافة زبائن جدد بأقصى ما أستطيع، ولا سيما من صغار الزبائن، وهذا ليس بالأمر الهين. إن السبب نفسه الذي يجعل صغار الزبائن مصدر استقرار لشركتك يجعل العثور عليهم أمرا صعبا ومكلفا، فلا تستطيع الطلب إلى رجال المبيعات أن يكرسوا جل وقتهم في البحث عنهم. بدلا من ذلك، كنت أطلب من رجال مبيعاتي أن يعرجوا على 3 أو 4 من الزبائن الصغار المحتملين كلما قاموا بزيارات غير مبرمجة لكبار الزبائن، وإن كان جميع الزبائن في بناية واحدة فإن الزيارات الإضافية تأخذ عادة ساعة إضافية أو نحو ذلك، وتكون النتيجة زيادة في عدد ساعات العمل الإضافي. قد تكون محظوظاً أحياناً، وهذا ما حصل معي في عملية الاستحواذ التي كتبت عنها في الفصل السابق. كان جميع الزبائن تقريباً من الزبائن الصغار، كان هناك الآلاف منهم. سألت جاك عن الكيفية التي استطاع بها أن يجمع مثل هذا العدد من صغار الزبائن من دون زبائن كبار لتأمين تدفقات نقدية. أجاب: حسناً، لقد كان لدينا زبائن كبار في الواقع، إلا أننا فقدناهم لمصلحة شركات مثل شركتكم، وكل ما تبقى كان قاعدتنا من صغار الزبائن، وقد استغرق بناء تلك القاعدة 60 سنة، لذلك فإنها قاعدة مهمة وعزيزة. للأمانة كنت أعتقد أن قاعدة زبائن جاك أفضل من قاعدة زبائني. لقد تألمت كثيرا عندما فقدت زبونا كان له عندنا 40,000 صندوق. بالنسبة إلى جاك كان عليه أن يفقد نحو 200 زبون ليعاني الدرجة نفسها من الألم، غير أني لحسن الحظ لم أضطر إلى قضاء الأعوام 60 التالية في محاولة إنجاز ما كانت شركته قد أنجزت. ففي نحو 24 شهرا انتهينا من نقل جميع صناديق زبائنه، نحو 400,000 صندوق إلى مستودعاتنا. عندما لا يكون السعر عادلا، لسوء الحظ لا يهبط إليك الزبائن بالسهولة التي كانوا يهبطون بها إلي. إن تحقيق عملية بيع بهامش إجمالي جيد ليس بالأمر الهين على الإطلاق، وربما بدا في بعض الأوقات ضربا من المستحيل. لقد مررنا بمرحلة في أواخر 90ات القرن 20 كان فيها البيع أقسى ما أتذكر. لم يكن كافيا عرض أسعار متدنية، فقد كانت جميع الأسعار كذلك. لا ريب أنه كان هناك بعض الحالات التي كانت فيها الأسعار مبالغا فيها، غير أن الدسم كان على العموم قد استخلص من الأسواق وأدرك الزبائن ذلك، كما أدركوا أنهم لن يوفروا الكثير لو كانوا يشترون على أساس السعر فقط. لذلك وحتى تستطيع أن تستقطبهم للتعامل معك كان يجب أن تقدم إليهم ما هو أثمن بالنسبة إليهم من مجرد حسم على الأسعار، كما كان يتحتم عليك التغلب على ولاء الزبائن للمزودين الذين يقدمون إليهم الخدمات، خصوصا أن هذا الولاء كان قويا على نحو استثنائي في تلك المرحلة. ففي اللحظة التي تتصل بهم وتفاتحهم بشأن عروضك سيقولون لك إنهم سعداء مع المزودين الحاليين، وربما لن يتحولوا إلى التعامل مع أطراف أخرى. وعندما يحصل ذلك لن يكون كافيا مجرد إبلاغهم أن منتجاتك أو خدماتك أفضل، عليك أن تثبت لهم ذلك. وفي مرحلة معينة مثلا سنحت لي الفرصة لعرض خدمات شركة تخزين السجلات على شركة كبرى للمحاسبة في مدينة نيويورك. رتب أحد أصدقاء اجتماعا ألتقي فيه بالشريك الذي كان يتولى المشتريات للشركة. كنت أعرف أن المهمة ستكون صعبة جدا مع هذه الشركة، إذ كان لذلك الشريك علاقة وطيدة بشركة تخزين السجلات التي كانوا يتعاملون معها، ولم يحاول أن يخفي تلك العلاقة. قال لي: من واجبي أن أكون أمينا معك، لقد مضى علي وقت طويل جدا وأنا أتعامل مع هؤلاء الناس وأنا سعيد معهم. كما أخبرني بأنه كان ينوي أن يريهم أي عرض نقدمه إليهم. كان تخميني أنهم لم يكونوا ملزمين بمجارات عرضنا لإبقاء العمل لديهم، وإنما عليهم الاقتراب منه. في الواقع كان ذلك الشريك يستخدمنا للتفاوض معهم على شروط أفضل، كان هذا كل ما أراده. أما ما أردته أنا فكان عقد العمل، وفي سبيل محاولة كسب العقد كان علي أن أثبت للشريك كيف نستطيع أن نساعد شركتهم في تخفيض التكاليف. اقترحت أن أقضي بعض الوقت في غرفة سجلات الشركة لأدرس طريقة تنظيم ملفاتهم. قلت له: إن إدارة السجلات هي تخصصي وليست تخصصك أنت، أعتقد أني أعرف عنها أكثر مما تعرف أنت، وبإمكاني أن أقدم إليك بعض المقترحات لتحسين أنظمتكم. قال: إن ذلك فكرة رائعة، وطلب إلى مدير مكتبه أن يوصلني إلى غرفة السجلات. ما الذي كنت أبحث عنه؟ كنت أبحث عن أمرين: توفيرات داخلية وتوفيرات خارجية. أردت أن أجد طرقا تستطيع الشركة بها أن توفر بعض الأموال، ليس فقط بتغيير طريقة العمل داخليا، وإنما أيضا بتقليل الأجور التي تدفعها الشركة مقابل الخدمات الخارجية. وتبين أن تحديد سبل لذلك لم يكن قضية شائكة. كانت الشركة تستخدم نظاماً يدوياً في معظمه لتتبع ملفاتها، ولم يكن يتوافر في غرفة السجلات حيز كاف ليستعمله شخص ما لإدخال محتويات الملفات إلى جهاز حاسوب مباشرة. لهذا وبدلاً من ذلك، كان موظفو قسم السجلات يدونون البيانات في سجل ويبعثون الصناديق إلى التخزين في الخارج، ومن ثم يعملون على جهاز الحاسوب. أدى هذا الأسلوب في العمل إلى تأخير في العمل وتراكم عمل لمدة سنة سابقة. لقد كان يستخدم الحاسوب لديهم كنظام حماية فقط. كان نظام عملهم غير ذي كفاءة البتة، فقد كان يحتاج إلى عدد كبير من الأشخاص، كما كان يهدر ساعات لا تحصى من الوقت، وتسبب في وقوع أخطاء فادحة ومكلفة. وكان ذلك كله يؤدي إلى إنفاق الشركة على خدمات استعادة الملفات أكثر بكثير مما كان ضرورياً. ولأنه كان ثمة أعداد كبيرة جداً من الصناديق في مرافق الشركة، فإنها كانت تضطر على نحو دائم إلى إعادة بعض الصناديق لإفساح المجال لصناديق جديدة. وقد أدى هذا من ثم إلى طلبها صناديق من شركة التخزين 5 مرات في الأسبوع، وكانت تدفع أجوراً عن الإرساليات 5 هذه، بينما كان يجب الاكتفاء بطلبية واحدة في الأسبوع. أمضيت نحو 2 ساعة في غرفة السجلات. بعدها دعوت الشريك إلى الحضور، واتفقت معه على عقد اجتماع آخر للمتابعة بحضور 3 موظفين من شركتنا و7 من شركتهم. بدأ هذا الاجتماع في 5 مساء واستمر لمدة 5 ساعات تقريباً. أعلمت موظفي تلك الشركة بكل ما توصلت إليه، وقدمت إليهم مقترحات عدة لخفض التكاليف، كان كثير منها مما يستطيعون تنفيذه فوراً، كما عرضت عليهم المساعدة في العثور على البرامج اللازمة لرفع كفاءة نظام المتابعة باستخدام الحاسوب من طريق معارف الذين تعرفت إليهم من خلال العمل مع شركات أخرى. أرجو الانتباه إلى ما كنت أفعله هنا. أولاً، كنت أعرف الشريك وموظفيه بشركتي، وكنت أعلمهم كيف يقتصدون في النفقات حتى يصيروا مستهلكين أذكياء لخدمات تخزين السجلات. وكلما تحدثت إليهم أكثر بشأن ذلك، زادت الأسئلة التي كانوا يوجهونها إلي. بدا الأمر وكأنهم لم يعرفوا قط ما الذي كانوا يدفعون من أجله. ثانياً، كنت أريهم ما الذي لم يكونوا يحصلون عليه من مزود الخدمة الحالي من دون أن أتفوه بكلمة سلبية عنه. فكما ذكرت من قبل، ليس من طبعي أن أتحدث بسوء بشؤون منافسين أمام الزبائن. أعتقد أنك لو تحدثت بسوء عن منافسيك فإن هذا سينعكس سلبا عليك. إنما أنت بحاجة إليه هو أن تظهر كيف أن خدماتك أفضل، ولماذا سيستفيد الزبون منك أكثر مما سيستفيد من مزودي الخدمة الآخرين. لذلك كنت حريصا على الإشارة إلى عدد من طرق التوفير الخارجية الممكنة التي عرفت أن شركة المحاسبة لن تستطيع الحصول عليها من مزود الخدمة الحالي. لم تكن لدى منافسنا التكنولوجيا المناسبة بينما كنا نمتلكها. ثالثاً، وهذا هو الأهم، كنت أبني ثقة. كيف؟ من طريق تعميم أفكارنا وخبراتنا، ومن خلال التقدم ومن دون أي ضمانات، وعبر استثمار وقت وجهد كبيرين في مساعدة الشركة على توفير المال، ومن دون وعد بالحصول على مردود مقابل ذلك. إني في الواقع كنت أبني قضية يشعر فيها الشريك بأنه ينبغي له أن يعطينا العقد، لأنه يستطيع الاعتماد علينا في رعاية مصالح الشركة. لم أكن أبين له كيف يمكن لنا أن نساعدهم في الاقتصاد في النفقات فقط، وإنما بينت له أننا نهتم بالتوفير عليهم وأننا جديرون بثقتهم. كنت حقيقة أعطيه أفضل سبب في العالم لتغيير مزودي الخدمة، الاطمئنان وراحة البال. إن هذا هو ما ينبغي لك فعله إن كنت تنافس في بيئة يشتد فيها ولاء الزبائن لمزودي الخدمة. عليك أن تثبت أنك تستحق ولاء الزبون أكثر مما يستحقه منافسوك. إن ذلك عملية طويلة وشاقة ومكلفة مادياً، وفوق ذلك كله هي عملية غير مضمونة النتائج. ولحسن الحظ خرجنا في تلك الحالة بالذات بالنتائج التي كنا نصبو إليها، ولكن ذلك استغرق 8 أشهر. خلال تلك المدة استمررنا في تقديم نصائحنا إلى الشركة، وأمضينا ساعات وساعات ونحن نعمل على بنود محددة لصفقة محتملة. وفي الوقت نفسه كانت الشركة تتفاوض مع منافسنا، وفي النهاية انطبق علينا القول الدارج: صبرت ونلت، وفزنا بتحويل حسابهم إلينا، وهو ما جعلني أتنفس الصعداء. من الواضح أنه ربما لم نكن قادرين على اجتذاب هذا الزبون لو لم أكن مشاركا في العملية، وأنا لا أتبجح هنا. الحقيقة هي أنك يجب أن تعرف عملك على خير ما يرام حتى تكون قادرا على بيع خدمات شركتك، ومن أفضل من الشخص الذي أقام الشركة من الصفر؟ بعبارة أخرى، إن المعرفة الموجودة لدى المستثمر الريادي هي ميزة تنافسية كبرى، وأنا أستخدم معرفتي كلما كان ذلك ممكنا. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، لي شركة عمرها 3 سنوات متخصصة في تنظيم معارض التوظيف وإقامتها، ويترجح العمل فيها صعودا وهبوطا. يكون العمل رائجا 3 أو 4 أشهر في الربيع، وكذلك لمدة 2 أو 3 أشهر في الخريف. أما ما بين هاتين الفترتين فيكون العمل متوقفا تماما، وتهبط تدفقاتنا النقدية إلى الصفر، غيرها أننا ملتزمون نحو موظفينا ورواتبهم. حاولنا اجتذاب الزبائن بعرض تخفيضات في أثناء الموسم الضعيف، ولكن من دون جدوى. يكون المأزق النقدي شديدا حتى إننا نمضي معظم الوقت خلال أشهر الرواج ونحن نتعافى. إن هذه المشكلة تعيق عملنا واستقرارنا النفسي. كانت: عزيزي كانت، أولاً إن تخفيضات الموسم الضعيف لا تؤدي إلى نتيجة في العادة، بل ربما تستنزف الجزء المربح من عملكم. بدلاً من ذلك يجب أن تبحث عن طرق لتنويع مجالات عملكم. أهناك أنواع أخرى من المعارض يمكنكم تنظيمها في أشهر الموسم الضعيف؟ أتستطيعون تقديم خدمات استشارية خلال ذلك الموسم؟ يجب أن تفكروا بطريقة إبداعية، غير أن التنويع هو عادة أفضل الحلول للتذبذبات الموسمية. وفي الوقت نفسه تعامل مع مشكلات التدفقات النقدية مباشرة. أتستطيع أن تتفاوض على دفع أجور المكاتب خلال الأشهر التي تتوافر فيها سيولة مالية أكثر في حسابكم المصرفي؟ أتستطيعون تسريع تحصيل ذممكم المدينة في الأشهر التي تشهد انخفاضاً في التدفقات النقدية؟ حاول أيضاً شرح المشكلة لموظفيك، واطلب منهم تقديم مقترحاتهم لمواجهة الوضع. ربما قدموا أفكاراً لم تخطر في بالك قط. نورم: أصغ واكسب. إن أفضل الطرق لزيادة المبيعات هي أيضاً أوضح الطرق، على الرغم من أنك ستصاب بالذهول لقلة الناس الذين يستعملونها بالفعل. إني أتحدث بشأن الإصغاء إلى الزبائن. من النادر أن يحدث هذه الأيام أن يستطيع المرء أن يكسب ميزة تنافسية بمجرد تفعيل هذه المهارة. سأورد مثلاً على ذلك. كنت في أحد الأيام أرافق شخصين من شركة قانونية ضخمة في نيويورك ضمن جولة عبر مستودعات تخزين السجلات، على أمل أن يتحولوا إلى التعامل معنا. لم نكد نسير بعيدا حتى قالت إحداهما، وكانت هي مديرة المكتب: على فكرة، نريد أن تبقى جميع صناديقنا مرتبة بحسب أرقامها، فإذا استخرجتم واحدا منها يجب إعادته إلى الموقع نفسه تماما. إننا في الأحوال العادية لا نحتفظ بالصناديق وفق ترتيب معين، إذ إن نظام الباركود الذي نستخدمه يساعدنا على تحديد مواقع الصناديق فوراً بغض النظر عن مكان تخزينها، إلا أني أحاول جهدي دائماً أن ألبي رغبات الزبائن، وهذا الزبون المحتمل أخبرني للتو بما يريده، فقلت نعم لا مشكلة في ذلك. نظرت إلى الشخص الآخر ثم إلي أنا وسألت ستقول إنك حمقاء أليس كذلك؟ قلت أنت لم تسألي عن وجهة نظري وإنما أبلغتني بما أردت، وأنا واثق بأن لديك أسبابا لذلك. بدأت تبتسم. لقد ذهبنا إلى جميع الشركات الأخرى وحاولوا جميعا إقناعنا بعكس ذلك، أنت أول شخص يقول نعم، وهكذا حصلنا على العقد معهم. إني وأنا أروي هذه القصة لا أريد أن أوحي أن الإصغاء إلى الزبائن أمر سهل، على العكس تماما إنه أكثر أجزاء عملية البيع صعوبة، وعند الحديث مع الزبائن فإن كثيرا جدا من القضايا الهامشية تفرض نفسها. السبب الأول هو اعتقادك على الأغلب أنك تعرف ما هو الأفضل للزبون وتكون أحيانا على صواب. إني أتفهم مثلا لماذا حاول منافسون ثني الشركة القانونية عن تخزين الصناديق مرتبة حسب أرقامها، وهذا من وجهة نظر شركات التخزين ممارسة بعيدة كل البعد عن الكفاءة، فالترتيب بهذه الطريقة لا يفيدك في شيء وإنما يسبب لك الإزعاج والمزيد من الجهد، ويضطر الزبون إلى دفع سعر أعلى مقابل الخدمة. ربما كانت الشركات الأخرى تعتقد أنها كانت تقدم إلى الشركة القانونية بديلاً أفضل، لكن من الواضح أن ليس هذا البديل هو ما كان الزبون يريد. وفي أثناء قيامك بأية عملية بيع يجب أن يكون جل تركيزك منصباً على النظر فيما يريده الزبون، ومن ثم تلبية طلبه قدر الإمكان. قبل كل شيء أنت لست في موقع يمكنك من معرفة ما هو الأفضل لهم، لا يمكن أن يتسنى ذلك لك، ففي أي حالة من الحالات هناك عوامل متعددة ليس بالضرورة أن تكون ملما بها. أنا لست ضد مساعدة الزبائن في التوصل إلى أساليب للتعامل مع احتياجاتهم، لكن يجب أن تكون العملية غاية في الحرص، ومن السهل جدا أن تخلط بين احتياجاتك واحتياجاتهم، ولا سيما في أثناء محاولاتك تأمين صفقة مبيعات. كما أن الكبرياء قد يشكل عائقا أمام الإصغاء إلى الزبائن، من الطبيعي أن يكون هدفك كرجل مبيعات التوكيد على أفضل الأمور لمصلحة شركتك، أليس هذا واجبك؟ هناك كل المبررات لتكون فخورا بشركتك، إنك تهدف إلى إعلام الناس بالخدمات الخاصة التي تقدمها شركتك أو بخطوط الإنتاج الجديدة أو بنظام الكمبيوتر المتطور الذي استثمرت فيه شركتك مبلغاً يتكون من 6 خانات، 100,000. ماذا يحدث؟ إن هذا تركيز مبالغ فيه على البيع، فأنت لا تتوقف عندما يقول لك الزبائن إن نظام الكمبيوتر لا يهمهم. ربما كنت تعتقد أنه مهم بالنسبة إليهم، ألا تعلم أنه لو كانوا هم يتمتعون بقدر أعلى من المعرفة لأدركوا أنهم مهم بالنسبة إليهم؟ أنت تستثمر في تعداد مزايا نظام الكمبيوتر ولا تلاحظ أن عيونهم قد تسمرت فيك وتوقفوا عن متابعة حديثك، لقد خسرتهم. ثم هناك أيضا الاعتداد بالنفس واحترام الذات، كثيرا ما أدعو زبائن محتملين إلى زيارة مستودعاتي، وكثير منهم يجولون ببصرهم على الصناديق المخزنة ويتساءلون هل أنت قلق من احتمال وقوع حرائق في هذا المكان؟ إني في الواقع لست خائفا من ذلك، وقد يكون جوابي لا، فنحن محتاطون وهذا لا يشكل قلقا لنا أبدا. إن الذي يتحدث هنا هو اعتدادي بنفسي، فعندما يوجه زبون ما سؤالاً عن حريق محتمل فإن ذلك يكون بسبب قلقه هو من ذلك، أما ما سبب قلقه فهذا ليس من شأني. النقطة المهمة هنا هي أني يجب أن أحترم المخاوف التي يعبر عنها مثل هؤلاء الزبائن المحتملين، ولا يجوز للتقليل منها، لذلك يكون جوابي نعم بالتأكيد، لقد فكرت في خطر اندلاع حريق وسأطلعكم على ما فعلنا في هذا الشأن. قد يتهمني بعض الناس في مثل هذا الموقف بأني مخادع. على أي حال، أعتقد أني لم أكن أنانياً وهذا كل ما هناك. لقد وضعت اعتدادي بنفسي جانباً، وإنما كنت أستجيب لمخاوف الزبون، وذلك هو هدفي كرجل مبيعات. لا يهمني إنجاز عملية بيع بقدر ما يهمني أن أجعل الزبائن يشعرون بأنه قد أصغي إليهم، وأن رسائلهم وصلت وفهمت بالشكل الصحيح، وأنه قد استجيب لملاحظاتهم. أريد أن يغادروني وهم يحملون مشاعر مختلطة. إن حصل هذا، فإن عملية البيع ستأتي لا محالة. إنك لا تستطيع أن تولد مثل هذه المشاعر المختلطة عند الزبائن إن لم تصغي إليهم جيداً، وما لم تحيد أفكارك المسبقة وأهواءك ووجهات نظرك ومصالحك الذاتية. نعم، يجب أن تصغي جيداً إلى حقيقة ما يقولون. إن التصرف على هذا النحو لا يأتي بالفطرة، وإنما يحتاج إلى نظام وتمرين. عليك أن تكون عادات لسد الطريق على أسباب تشتيت الانتباه. وأنا نفسي أجلس بهدوء لمدة دقيقتين قبل أن أرافق زبائن في جولة على مستودعاتنا، وأحاول جهدي أن أجعل عقلي ورقة بيضاء، وأكرر مراراً وتكراراً عبارة لا أفكار مسبقة، لا أفكار مسبقة. أحاول استبعاد أي أفكار قد توجد لدي مما قد يشغلني عن الإصغاء إلى الزبائن أو إبقائهم في دائرة الاهتمام. لا شك أني سأتحدث بشأن منتجاتنا مؤكداً على ما أحسبه مزايا ومنافع مهمة، ولكني لن أحاول فرض أي شيء على الزبائن. سأحاول معرفة ما يريدون، وسأحاول البحث عن مفاتيح لفظية وغير لفظية. سأصغي إلى ما يقولون وإلى ما لا يقولون، وسأستجيب لهم طبقاً لذلك. وقد أثبت هذا الأسلوب نجاحه. أراقب وأصغي وأستمع وأكتشف أشياء غير متوقعة أبداً. قد تقال أحياناً عبارة ما حول قضية لي موقف قوي منها، ولكني أذكر نفسي بالقول لا تنحز، لا تنحز، وهذا يحتاج إلى بعض الجهد لتحافظ على تركيزك. إن الجزء الخاص بالبيع من ناحية أخرى يغدو أسهل عندما تصغي باهتمام إلى ما يقوله الناس. إنك بدورك تلتفت إلى الناس وتقول لهم ما يحبون أن يسمعوا. لا أدعو إلى تضليل الناس، فالمعلومات يجب أن تكون حقيقية وصحيحة، ولكن أدعو إلى التأكيد على الأجزاء التي تهمك أكثر من غيرها. لا داعي لابتداع خطاب ترويجي، إذ إن زبائنك يوحون لك بما يجب أن تقول. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، أنا مصممة حديثة العهد بالعمل ومتخصصة بربطات العنق ومناديله. أكملت مؤخراً جميع استعداداتي وصرت جاهزة للعمل. اتصلت بشركة محلية تمتلك سلسلة من محلات ملابس الرجال، وتمكنت من إقناع مسؤول المشتريات بزيارتي للاطلاع على منتجاتي، وبعثت إليه عينات عبارة عن ربطة عنق وعينات من الأقمشة التي أستعملها وصوراً وكل شيء لدي. وقد أكد لي قبل شهرين أنه سيبعث إلي أمر شراء، ومنذ ذلك الوقت اتصلت به مراراً وتكراراً، وكان يخبرني في كل مرة بأنه على وشك إرسال أمر الشراء بالفاكس، إلا أنه لم يفعل ذلك قط. بدأت أعيد النظر في التعامل مع شخص يحنث بوعوده للآخرين. هل تنصح بأن أستمر في إزعاجه؟ بام. عزيزتي بام، لو كنت مكانك لبعثت إليه بفاتورة مرفقة بمذكرة ساخرة. قولي له شيئا مثل: أنا واثقة بأنك أعجبت كثيرا بربطات العنق التي أرسلتها إليك، وربما تكون قد ارتديت إحداها الآن، ولكني بصفتي سيدة أعمال صغيرة لا أستطيع تقديم خدماتي من دون مقابل. إن لم تكن راضيا عن ربطات العنق لأي سبب من الأسباب، فبالإمكان إعادتها في أي وقت، وإلا أرجو أن ترسل لي شيكا بالقيمة. نورم. مصيدة الطاقات. أرجو ألا يساء فهمي، فأنا لا أدعوك إلى تلبية طلبات الزبائن مهما كانت. ففي بعض الأحيان يطلبون أشياء لا تستطيع بل لا يجب أن تلبيها من قبيل أسعار أقل بكثير جدا من الأسعار التي تحتاج إلى فرضها من أجل ضمان ربح معقول. إن معظم رجال الأعمال لا تعوزهم الفطنة ليدركوا أنهم لا يستطيعون تقديم حصومات عالية من هذا القبيل من دون أن يتعرضوا لمشكلات مالية خطيرة. على أي حال، هناك نوع من تخفيضات الأسعار أدى حتى برجال أعمال بخبرات عالية إلى الوقوع ضحايا له. لقد رأيت هذا النوع من التخفيضات يحطم صناعات بأكملها ويهوي بشركات راسخة، ناهيك بالأعداد الهائلة من المشاريع الجديدة. أشير إلى عادة بيع الطاقات غير المستغلة بأسعار زهيدة خوفا من تحولها إلى نفايات، وقد تكون الطاقات الفائضة هذه على شكل مستودع فارغ أو آليات تستعمل بشكل متقطع أو حتى وقت أحد المستشارين. عندما تسنح فرصة لبيع تلك الطاقة بسعر بخس، يصعب على معظم الناس رفض الشراء. إن من يبيعون هذه الطاقات غير المستغلة إنما يفكرون فقط في المردود المالي الذي سيحصلون عليه مقابل شيء إن لم يباع بهذه الطريقة سيتحول إلى نفايات، وهم بذلك يتجاهلون المشكلات التي سيتسببون بها عندما يبيعون خدمة أو سلعة بأسعار أقل كثيرا من قيمتها الحقيقية. أسمي هذا العمل مصيدة الطاقات. لماذا مصيدة؟ لأنك تبدو أول وهلة وكأنك تتخذ قرارا تجاريا سليما، ولكنك في الواقع تضع قدمك على طريق الإفلاس. ولنأخذ مثلا تقليديا على ذلك. يستأجر أحد الأشخاص شاحنة ويوظف اثنين من العمال ويبدأ العمل في ميدان النقل. يتقاضى الأجور العادية ولنقل 45 دولارا لكل ساعة، وينجح في حجز عمل لمدة 3 أيام في الأسبوع. وفجأة يواجه فترة ركود لا يستطيع أن يجد فيها من يشتري خدماته بذلك السعر. أخيرا يأتي إليه زبون ويعرض عليه استئجار الشاحنة لليومين الأخيرين بسعر 25 دولارا للساعة الواحدة. يفكر الرجل ثم يقول: لماذا لا أوافق؟ إني ملتزم نحو دفع أجرة الشاحنة على أي حال، وبهذا أستطيع الحصول على دخل ما من الشاحنة، وأنا لم أستأجر الشاحنة لأراها واقفة هنا. يقبل العرض الذي يدر عليه 400 دولار إضافية في الأسبوع. يجلس الرجل مقتنعا بما فعل، فهو قد حقق استخداما كاملا لشاحنته، أي أنه لا يضيع أي طاقة. ما الخطأ في ذلك؟ الأخطاء هنا كثيرة. بالنسبة إلى الشركات الجديدة في العمل، فهو يحقق دخلا عاديا من مبيعات خدماته أقل بكثير مما يتصور. ذلك لأنه يركز على عامل واحد: الطاقة، كلفة استئجار الشاحنة، بينما يتجاهل في الوقت نفسه جميع النفقات التي يتكبدها عند استعمال الطاقة فقط على الأقل، مثل الغاز والتلف الطبيعي وربما أجور العمال. ربما كان من الأجدى له ترك الشاحنة من دون عمل لهذين اليومين، ولكنه لا يدرك ذلك لأنه لا يفكر إلا في المبيعات وليس في الأرباح. وهذا شكل مألوف من أشكال الفشل، ولا سيما في أوساط الأشخاص المستجدين في العمل التجاري، ولسوء الحظ يكون هذا الخطأ قاتلا أحيانا. ولنفترض أن هذا الشخص قد أخذ التكاليف التشغيلية في الحسبان وتوصل إلى نتيجة مفادها أنه يستطيع تحقيق ربح من هذه العملية. تلك تظل فكرة سيئة بالنسبة إليه أن يؤجر الشاحنة بأجور أقل. أؤكد بأن تخفيض الأسعار لمجرد تجنب تعطل طاقات معينة فكرة سيئة في معظم الأحوال لأربعة أسباب على الأقل. أولاً، هناك كلفة رأس المال. كلما أجريت عملية بيع فإنك في الواقع تقرض أموالاً إلى الزبون إلى حين تسديد الفاتورة على الأقل. إن الأمر هنا أشبه بالحصول على عائد جيد من استثماراتك، أي أنك تستعمل رأس مالك لتوليد أرباح كافية لاستمرارك في مشروعك. إنه لأمر غير مقبول في أي عمل تجاري تبديد رأس المال في مبيعات بهوامش متدنية، وقد يصل الأمر إلى درجة الانتحار في المشاريع الجديدة ذات رأس المال المحدود والتي لن تجتاز مرحلة التأسيس إذا استنفدت رأس مالها. ثانياً، هناك تكلفة الفرصة البديلة. عندما تكمل استغلال طاقاتك بمبيعات ذات هوامش متدنية، فإنك لا تترك مجالاً متاحاً لمبيعات بهوامش عالية. ما الذي سيفعله صاحب عمل الشحن إن جاءه زبون آخر مستعد لدفع السعر الكامل العادي؟ يا ترى هل سيكلف نفسه عناء البحث عن زبون يقبل بالسعر الكامل؟ لكنه عندما يخفض أسعاره يكون قد استقدم منافسا جديدا إلى السوق هو نفسه. هذا هو السبب الثالث للنصح بعدم الانجراف وراء المبيعات بهوامش متدنية، وهذا مبني على قانون تجاري عام أن الأسعار دائما تسعى إلى أدنى مستوى لها. فعندما تتقاضى سعرين للخدمة نفسها فإنك تكون عمليا قد دخلت في منافسة مع نفسك، والمسألة تبقى مسألة وقت حتى يفوز المنافس ذو السعر الأقل. ليس الزبائن أغبياء، سيدركون إن عاجلا أو آجلا أنك مستعد للبيع بسعر أقل، وعندما يصلون إلى هذه النتيجة فإن فرصك للحصول على سعر أعلى تكون صعبة جدا. عند الوصول إلى هذا الوضع ربما تكون قد فقدت زبائنك الذين كانوا مستعدين لدفع السعر كاملا، وهذا هو السبب الرابع والأهم ضد تقديم حسومات لضمان استغلال كامل للطاقات. إن هذه الممارسة تولد قطيعة مع أولئك الزبائن الذين يجب أن تحافظ عليهم حتى تنجح، أو ربما حتى تستمر في القدرة على العمل. سيتملكهم غضب شديد عندما يكتشفون أنك تتقاضى من زبائن آخرين مبالغ أقل مما تتقاضى منهم مقابل الخدمات نفسها. سيعتقدون أنك إنما كنت تخدعهم طوال الوقت. عند ذلك انسى الأمر، لن يكون ثمة أهمية للسعر الذي تطلبه، فقد خسرت أولئك الزبائن. إن قصة الشاحنة مثل واضح على مصيدة الطاقات، ولكن عليك أن تحذر من ذلك في أثناء عملية الدخول في عطاءات. أتذكر جيدا أن مشروعا كبيرا لإحدى البلديات قد طرح في مزاد علني، كنت أتوق إلى الفوز بذلك العطاء، ولكني خسرته لمصلحة شركة جديدة لتخزين السجلات قدمت سعرا مقداره 13 سنتا كإيجار شهري لكل صندوق، وهو أقل من سعر عطائي بنحو 40%. عندها اكتفيت بالضحك، فقد كان من المستحيل أن أفكر في العطاء بذلك السعر، وبصراحة لم أستوعب كيف فكر أي شخص آخر في سعر مثل ذلك. بعد أسبوعين جاء الشخص الذي فاز بذلك العطاء، ولنفترض أن اسمه جيري، ليزورني. كان مالك الشركة التي يعمل فيها صديقا لي، وكان قد طلب مني أن أعطيه بعض المؤشرات. حالما تبين لي أن جيري كان في حيرة من أمره ولم يستوعب بعد كيف سارت الأمور في ذلك العطاء، قال معلقا: لقد أدهشني أن عطاءك لم يكن أقل الأسعار. قلت له: لا يمكنني أبدا أن أقدم عطاء مثل الذي قدمته أنت، إنك لن تستطيع تبرير سعر بمستوى 13 سنتا للصندوق الواحد، وستحقق بلا شك خسائر مالية من هذه الصفقة. رد قائلا: هذا ليس صحيحا. أجبته: ماذا ليس صحيحا؟ فلأشرح لك الأمر. جلسنا وتناولت ورقة وقلما، سألت جيري عن ارتفاع مستودعه، ثم حسبت عدد الصناديق التي يمكن وضعها من الأرض حتى السقف. لما كنا نعرف العدد الإجمالي للصناديق موضوع العقد وحجم كل صندوق، كان من السهل احتساب مساحة الأرض التي تلزم لتخزين تلك الصناديق، كما كنا نعرف أيضا العوائد الشهرية من وراء تلك الصناديق. عندما قسمنا العوائد على مساحة الأرضية، تبين أن جيري سيحصل على دخل شهري على شكل إيجارات بمعدل 6.60 دولار لكل قدم مربعة مقابل تخزين الصناديق. لقد كان بإمكانك تأجير ذلك المستودع إلى جهة أخرى مقابل 8 أو 9 دولارات للقدم المربعة، وكان المستأجر سيدفع الضرائب وتكاليف التدفئة والإنارة. إنك بهذه الصفقة لم تحصل على عوائد أقل فقط، وإنما عليك أن تتحمل كافة تلك التكاليف بنفسك. علق جيري: يا إلهي، لم أفكر بتلك الطريقة قط. أدرك أن بعض الناس سيحاجون بأن جيري قد تصرف بالشكل الصحيح. قبل كل شيء كان مستودعه فارغا في ذلك الوقت، وكان يتحمل الضرائب وتكاليف التدفئة والإنارة بالإضافة إلى تكاليف أخرى متعددة. حتى بمعدل 13 سنتا أجرة عن كل صندوق، كان من الممكن أن يغطي جميع تلك التكاليف من دخله من العقد الحالي. لذلك لماذا لا يقبل بهذا العقد؟ أليس صحيحا القول الدارج: شيء خير من لا شيء؟ الجواب هو لا. أقصد، ما الفائدة التي يجنيها جيري من العمل في تخزين السجلات بكل ما فيه من عناء وتكاليف، بينما كان بإمكانه الحصول على دخل أفضل كمالك مؤجر للمستودع؟ إن الأمر سيثير كثيرا من الأسئلة إذا ما اكتشفت أنه كان بإمكانك الحصول على عوائد أعلى إذا ما استعملت رأس مالك بطريقة مغايرة. ما لم تكن لديك خطة واضحة لتحسين عوائدك في إطار زمني محدد، فإنك ربما تكون سائرا في اتجاه خاطئ. لا شك أن هناك استثناءات لكل قانون، والوضع الذي أتحدث بشأنه ليس مختلفا. يجب أن أعترف بأن بيع طاقات بأسعار مخفضة قد يكون معقولا في بعض الأوقات، ما دام هناك شرطان يتحققان. الأول هو أن تتفق أنت وزبونك على المدة الزمنية التي يستمر فيها تخفيض السعر، وعلى الأمور التي ستحصل عند انتهاء تلك المدة. الشرط الثاني هو أنك يجب أن تكون قادراً على شرح أحوال الصفقة للزبائن الآخرين الذين يثيرون أسئلة حولها. يجب أن يشعروا بأنك تعاملت معهم بعدالة. مثلاً، اضطررت في مرحلة من المراحل إلى استعمال جزء من طاقة الاستيعاب الفائضة لدي لسحب زبون بحجم عمل مقداره 200,000 صندوق من أحد المنافسين الرئيسيين لي. لقد اكتشف ذلك الزبون أنه كان يدفع أجرة أعلى من تلك السائدة في السوق، وكان ذلك نتيجة لسلسلة من زيادات الأسعار كانت تتم بشكل آلي. لذلك كان هذا الزبون قد بدأ في البحث عن مزود آخر للخدمة. عرضنا عليه توقيع عقد لمدة 10 سنوات، تكون الأسعار في السنتين الأوليين مخفضة بشكل كبير. لقد كان في مقدورنا تقديم مثل هذا العرض لأنه كان لدينا حيز كبير غير مستعمل في أحد مستودعاتنا. وفي السنة الثالثة من العقد، عندما بدأ الزبون في دفع الأجرة العادية، كنا قد انتهينا من بناء مستودع جديد. عندها حولنا قرض البناء إلى رهن، وتمكننا من تغطية الدفعات الشهرية للرهن من الزيادة التي حصلت في العوائد من ذلك الزبون. في هذه الحالة كان الزبون على معرفة تامة بتفاصيل الصفقة مقدماً، وإذا ما واجهني بعض الزبائن بأسئلة حول الصفقة فبإمكاني إجابتهم أني أعطيتهم جميعهم تخفيضات في البداية أيضاً، بل إني مستعد لأن أقدم إليهم العرض نفسه الذي قدمناه إلى ذلك الزبون إن كانوا مستعدين لتوقيع عقد يشمل 200,000 صندوق ل10 سنوات. غير أن تلك الحالة حالة غير شائعة. كمبدأ عام، إن بيع طاقة استيعاب بسعر مخفض أمر سيء، وهو شيء مختلف عن القول إنه يجب ألا تقدم إلى زبائنك عروضا بأسعار مخفضة. يجب أن تكون هناك أسباب أخرى غير مجرد وجود طاقة فائضة لديك. إن حجم العمل مثلا هو سبب يتفهمه الجميع، كما أنه بإمكانك أن تقدم تخفيضاً لزبون مستعد للموافقة على شروط خاصة محددة. الأفضل من ذلك هو أن تحافظ على أسعارك وتقدم شيئاً ما إضافياً، خدمة ذات قيمة مضافة. أما ما هي هذه الخدمة فإنها تختلف من زبون إلى آخر اعتماداً على طبيعة احتياجاتهم. حتى لو كانت تلك الخدمة مكلفة مادياً لك، فيكفي أنك تستعمل مواردك المالية بشكل سليم، فأنت ستحصل على زبون يدفع الأسعار كاملة، وفي الوقت نفسه لم تفعل شيئاً يثير حفيظة زبائنك الحاليين. إن أسوأ ما قد يحصل هو أنهم سيريدون الخدمة أيضاً، وهذا أمر إيجابي وليس سلبياً. فلو غدوت معروفاً بهذه الخدمة ذات القيمة المضافة، فإن الزبائن سيبدأون بالتوافد إليك، وربما تجد نفسك في وضع يشجعك على رفع أجور تقديم تلك الخدمة. إلا أنك ربما لا تكون محظوظاً إلى هذه الدرجة، فقد تكون جالساً وأمامك شاحنة فارغة وبلا عمل، ويأتي إليك زبون غير آبه بخدمة ذات قيمة مضافة، ولا بتخفيض مبني على أساس حجم العمل، ولا بأي أمر آخر. كل ما يهتم به هو استئجار الشاحنة مقابل 25 دولاراً بدلاً من الأجرة الدارجة وهي 45 دولاراً. في مثل هذه الحالة عليك أن تتذكر أول درس تعلمته في أصول العمل التجاري: لا تكون علاقات عمل مع أي شخص، فهناك أشخاص في هذا العالم يريدون أن يحصلوا مقابل ما يدفعون من أموال على أكثر مما تستطيع تقديمه، ولن يغيروا طريقة تفكيرهم مهما بذلت من جهود في أثناء عملية التفاوض معهم. هناك كلمة واحدة تستطيع استعمالها في أثناء التعامل مع هؤلاء الزبائن، وينبغي لك أن تتعلمها جيداً. مهما كان من الصعب قولها والزبون قدامك وصفقة البيع في طريقها إليك، تلك الكلمة هي لا. الخلاصة: النقطة الأولى، إن قاعدة تضم عدداً كبيراً من الزبائن الصغار توفر لك وضعاً أحسن بكثير مما تفعله قاعدة بعدد قليل من الزبائن الكبار. النقطة الثانية، المشاهدة أكثر فاعلية من الحديث الشفوي في حالة اجتذاب زبائن جدد. أعطهم الفرصة ليشاهدوا ما تقدمه إليهم من عروض لخدماتك. النقطة الثالثة، الإصغاء فن مندثر. إن بإمكانك أن تكسب ميزة تنافسية بمجرد الحرص على الإصغاء لما يقوله زبائنك الحاليون أو المحتملون. النقطة الرابعة، إن تقديم أسعار مخفضة لملء طاقة استيعاب غير مستعملة فكرة غير مؤاتية في جميع الأحوال تقريباً. إنك في مثل هذه الحالة إنما تقوض الجزء المربح من شركتك.